وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، يعني للقبوريين الذين يتعلقون بالأموات ويزعمون أن فعلهم هذا لا يكون شركا، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بكلمة لا إله إلا الله، ونحن نقول لا إله إلا الله. الرسول اكتفى بأن يقول العبد لا إله إلا الله، ونحن نقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فهو مسلم ولا يشرك ولو فعل ما فعل. يحتجون بحديث أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، ويحتجون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهذان الحديثان يدلان بزعمهم على أنه يكفي التلفظ لا إله إلا الله ولو خالفها بفعله، فعل الشرك، دعا غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، تعلق بالأموات، استغاث بالأموات، إن هذا لا يضره لأنه يقول لا إله إلا الله. فهم أخذوا لفظ لا إله إلا الله وتركوا معناها ومقتضاها. لا إله إلا الله لا تكفي مجرد لفظ، لا بد من العمل بمعناها، لا بد من معرفة معناها، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ترك عبادة ما سواه، هذا معناها. ومقتضاها أن لا يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله ولا يصرف أي شيء من أنواع العبادة لغير الله، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأولياء والصالحين ولا غيرهم. العبادة حق لله له لا شريك له. أما من قال لا إله إلا الله فإنه يكف عنه، إذا قال لا إله إلا الله يكف عنه ويحكم بإسلامه حتى يظهر منه ما يخالف لا إله إلا الله، فإذا حصل منه ما يخالف لا إله إلا الله حكم بردته ونقضه لا إله إلا الله. وهكذا حديث أسامة، أسامة رضي الله عنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله ولم يكف عنه، والواجب أن يكف عنه حتى ينظر، حتى ينظر ماذا يعمل، فإن استقام على كلمة لا إله إلا الله وعمل بها فهو المسلم، لا يجوز الاعتداء عليه ولا قتله. وأما إذا حصل منه ما يتنافى مع لا إله إلا الله فهو مرتد، يقام عليه حد الردة. فالرجل الذي قتله أسامة ما تبين ماذا يحصل منه، بادر بقتله ظانا رضي الله عنه أنه قال من باب دفع القتل ومن باب اللياذ بها عن القتل، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن الإنسان يسيء الظن بمن قال لا إله إلا الله حتى يظهر منه، حتى يظهر منه ما يخالف معناه. هذا ما حصل من أسامة، أنه بادر بقتله قبل أن ينظر ماذا يحصل منه وماذا يعمل في المستقبل. فنحن نقول من قال لا إله إلا الله حكمنا بإسلامه ووجب الكف عنه، فإن حصل منه ما يناقض لا إله إلا الله أجرينا عليه الحكم الشرعي. فالرسول نقم على أسامة أنه بادر بقتله دون أن ينظر في مستقبل هذا الرجل وماذا يعمل. وأما حديث أمرت أن أقاتل الناس فقد أعماهم الله عن آخره، لأن في آخره إلا بحقها، بحق لا إله إلا الله. وحق لا إله إلا الله ما هو؟ أن لا يعبد إلا الله ولا يدعى غيره سبحانه وتعالى، هذا حقها. فمن دعا غير الله لم يأتي بحقها أو تلفظ بها، لكن لم يأتي بحقها وهو إفراد الله بالعبادة. هذا هو الجواب عن شبهتهم، هذا هو الجواب عن شبهتهم. نعم. ومغاد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. ولو فعل ما فعل، انتبه، ولو فعل ما فعل من الشرك، هذا غلط. لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان، لا إله إلا الله لها معنى ولها مقتضى، معناها لا معبود بحق إلا الله، عبادة ما سواه باطلة، ومقتضاها أن يتجنب الشرك بجميع أنواعه ويخلص العبادة لله عز وجل، هذا مقتضاه. نعم. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال، معلوم أن رسول الله، هذا الجواب، هذا الجواب عن شبهتهم. نعم. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. نعم، اليهود يقولون لا إله إلا الله، لكن يقولونها لفظا، يقولونها لفظا ثم يمارسون الشركيات. اتخذوا العجل لما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه، لما ذهب لميقات ربه ليتلقى التوراة، تلقى الألواح المكتوب فيها التوراة، عبدوا العجل الذي صنعه السامري من الذهب الذي معهم، معهم ذهب ضاقت حيلتهم به، استعاروه من قوم فرعون وحصلت ما حصل من غرق فرعون وقومه، فبقي الذهب معهم وهو عارية، ماذا يصنعون به؟ جاء هذا الطاغية الذي هو السامري وهو رجل منهم، فصاغه على شكل عجل وجعله مجوفا، تدخل الهواء من جانب وتخرج ويصير له صوت خوار مثل صوت العجل. قالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى، نسي، راح يبحث عن ربه، هذا هو بينكم الآن، فنسي. قال الله جل وعلا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، ما يكلمهم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، كيف يكون إله وهو لا يتكلم ولا يهدي إلى الحق ويبين الحق من الباطل، يكون هذا إله؟ لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لما رجع موسى رأى الأمر الهائل وغضب وألقى الألواح من الغضب، تكسر بعضها من الغضب، وأخذ برأس أخيه يجره إليه غضبا لله عز وجل من الشرك الذي حصل، أنكر عليهم، أنكر عليهم هذا، وحرق العجل وذراه في اليم، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يقول للسامري لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. انظروا إلى التوحيد وإلى دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم ينكرون الشرك ولا يقبلون هذه الشبهات ويتركون أهلها، بل ينكرون عليهم أشد الإنكار، يغلظون عليهم أشد التغليظ. وهذا ما عليه دعاة الحق، أنهم ينكرون على عباد القبور، عباد الأضرحة، ينكرون عليهم، يبينون أن هذا شرك، مثل ما حصل من بني إسرائيل مع العجل. كل ما عبد من دون الله فهو مثل العجل، باطل، من القبور وغيرها. قد برأ الله الأولياء والصالحين من هذا ولا يرضون بهذا، وكانوا ينهون عنه في حياتهم ويدعون إلى التوحيد، فلما ماتوا عبدوهم من دون الله وهم لم يرضوا بهذا، بل كانوا ينكرون في حياتهم ويجاهدون أهله. هذه شبهة باطلة وداحضة، ما يكفي قول لا إله إلا الله حتى ينظر ماذا يعمل بعد قولها، هل يستقيم عليها أو يخالفها. فإن استقام عليها فهو المؤمن حق، وإن خالفها لم تنفعه لا إله إلا الله. اليهود يقولون لا إله إلا الله، ومع هذا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة قاتلوا الذين منعوا الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله، قاتلوهم وحكموا بردتهم، لأنهم منعوا ركنا من أركان الإسلام. إذا كان الذي منع الزكاة يكفر ويقاتل، فكيف بالذي يدعو غير الله، يذبح لغير الله وينذر لغير الله؟ نعم. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. نعم. وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. قاتلوا بني حنيفة الذين تبعوا مسيلمة الكذاب وصدقوا برسالته وهو كذاب، لا أحد يدعي النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، النبوة ختمت بالرسول خاتم النبيين، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. لما صدقوا مسيلمة كفروا. فإذا كان من صدق المتنبي بعد الرسول يكفر، فكيف بالذي يعبد غير الله؟ كيف بالذي يعبد غير الله ويدعو لغير الله ويذبح لغير الله؟ هناك أنواع من النواقض، نواقض الإسلام عديدة كثيرة تبلغ حول 400 أو أكثر. نعم. وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، ولكنهم يقرون بنبوة مسيلمة، ومن أقر بنبوة نبي بعد الرسول فهو كافر. نعم. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب. الذين حرقهم غلاة الشيعة الذين ادعوا أن عليا هو الله، قالوا أنته علي رضي الله عنه، غضب عليهم وحرقهم بالنار. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة هو رجال علي بن أبي طالب الذي ينفذ أوامره، حرقهم غضبا لله عز وجل، قتلهم أشر قتلة، حرقهم بالنار غضبا لله وإنكارا للشرك. نعم. وهم يقولون لا إله إلا الله. نعم. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله. هؤلاء الذين يقولون إن من قال لا إله إلا الله يكفي ولا يحكم بكفره مهما فعل ما فعل، مع أنهم يقولون من أنكر البعث قتل وارتد. طيب، الشرك أشد من إنكار البعث، الشرك بالله أشد من إنكار البعث. نعم. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله. وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. نعم، من أنكر الزكاة قاتلوا مانع الزكاة. هل منع الزكاة أشد من الشرك؟ لا، الشرك أشد. حكموا بكفرهم وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، لكن لم ينفعهم هذا مع الشرك. الشرك يحبط الأعمال. نعم. فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ كيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من أركان الإسلام التي هي دون الركن الأول وهو شهادة لا إله إلا الله؟ كيف من أنكر الزكاة، من أنكر صيام رمضان، من أنكر الحج يكفر بإجماعهم، ولا يكفر من دعا غير الله وعبد غير الله وذبح لغير الله. نعم. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. ما فهموا معنى، يحتجون بأحاديث وهم لا يفهمون معناها. نعم. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام. هذا الجواب. نعم. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله. نعم. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب. والرجل، هذا الجواب، والرجل إذا والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. نعم. وأنزل الله في هذا الذي أخطأ فيه أسامة رضي الله عنه، أنه استعجل ولم ينظر في عمل الرجل فيما بعد. نعم. وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذه الآية سبب نزولها أن الصحابة كانوا في غزوة، جاءهم رجل معه غنم فألقى السلام عليهم، قال السلام عليكم، هذه تحية الإسلام. مع هذا رضي الله عنهم قتلوه وأخذوا الغنم ظانين أنه مشرك، وأنه ما قال السلام عليكم إلا يبي يسلم على غنمه. ما يجوز الظن هذا بالإنسان حتى يتبين منه، يتبين، ما هو بظن، يتبين منه ما يناقض الإسلام. فالله عتب عليهم وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، لا يجوز هذا. فمن نطق بالتوحيد وكلمة لا إله إلا الله وجب الكف عنه والحكم بإسلامه، فإن تبين منه ما يناقض هذه الكلمة حكم عليه بعد ذلك. نعم. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت. نعم. فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا. نعم، قتل. فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل مرتدا لقوله فتبينوا، والتبين معناه التثبت في الأمر وعدم العجلة. كثير من المتعالمين الآن عندهم العجلة في الأحكام الشرعية، يحكمون على الناس بغير حق، سوء ظن، ولا يتثبتون. واجب على المسلم أن يتثبت ولا يستعجل في الأمور والأحكام الشرعية. نعم. ولو كان لا يقتل، يكون عنده علم، ما يكون عنده تعالم وتخرص. نعم. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. نعم. لماذا قال تثبتوا، تبينوا؟ لماذا قال تبينوا؟ إلا لينظر ماذا يصدر منه وماذا يعمل. نعم. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه، كذلك حديث أسامة، حديث أسامة بهذا المعنى، أنه كان واجب على أسامة رضي الله عنه أن يتثبت، لا يستعجل ويقتل الرجل وما ظهر منه شيء يخالف لا إله إلا الله. نعم. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك. هذه قاعدة عظيمة، وهذا فقه عظيم سبحان الله. يجب على المسلم أن يتفقه في الكتاب والسنة، ولا يستعجل في الأمور ويطلق الأحكام على الناس دون تثبت. ومن استحق الحكم فإنه يطبق عليه، ولا يجوز المداهنة والمدارات والمداهنة، لا يجوز المداهنة في هذا. يجب تطبيق الأحكام الشرعية بعد ثبوتها على من ثبتت عليه. نعم. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة. الخوارج عباد مجتهدون في العبادة والصيام وتلاوة القرآن، ولكنهم يكفرون المسلمين، كفروا الصحابة وكفروا الخلفاء الراشدين، وحكموا أنهم مداهنون وأنهم ما عندهم غيره وأنهم فلما حصل منهم ما حصل وقالوا للرسول اعدل فإنك لم تعدل، حتى الرسول ما سلب منهم، قالوا له اعدل فإنك لم تعدل، وقالوا إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، ظهر منهم هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، واستطال شرهم بعد الرسول في عهد الخلفاء الراشدين، فقاتلوهم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون لا إله إلا الله، يصلون الليل ويصومون النهار ويقرؤون القرآن، يقيمونه إقامة السهم تلاوة، ويبكون، ومع هذا الرسول أمر بقتلهم. نعم. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. نعم، وهم يقولون لا إله إلا الله، فمن ظهر منه ما يخالف لا إله إلا الله وجب قتاله، وهو يقول لا إله إلا الله كفا لشره وإنكارا لباطله، ولا هو بل يقتل كل واحد يقتل، لا، هذا من الأحكام المتعلقة بولي أمر المسلمين، هو الذي يقاتل وهو الذي يأمر بالقتال والجهاد، كل واحد يأخذ السيف ومن ظهر له أو حكم عليه أو أساء الظن به يقتله، ما يجوز هذا. القتل ما هو من صلاحيات ولي الأمر، بحكم شرعي أيضا، تثبت إقرار أو شهادة عليه، هو المسألة بس على طول اقتل. نعم. وكذلك يسمون هذا بالجهاد، يسمون هذا بالجهاد، وما هو جهاد، هذا جهاد الخوارج. نعم. وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وكان الرجل كاذبا عليهم. نعم، الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يقبض زكاة بني المصطلق، قبيلة من قبائل العرب، كان صلى الله عليه وسلم من عادته يرسل جباة الزكاة، أرسل إلى هذه القبيلة رجلا يقبضها منهم، وكان بينه وبينهم شيء من العداوة، أو إنه أساء الظن بهم وأنهم يريدون قتله، ولا ذهب إليهم، وهم يتحرونهم، والمين الزكاة تحرون مندوب الرسول صلى الله عليه وسلم يجي يقبضها، فالرجل خاف منهم أو إن بينه وبينهم عداوة، رجع إلى الرسول وقال إنهم منعوا الزكاة، الرسول صلى الله عليه وسلم هم بقتالهم، حتى أنزل الله عليه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لما تباطأ القوم مجيء مندوب الرسول جاءوا إلى الرسول قالوا يا رسول الله ما جانا أحد، الزكاة عندنا مولينا. فالله جل وعلا كشف أمره وأمر رسوله بالتثبت في الأمر بعدما الرسول تجهز لقتالهم على منع الزكاة. نعم، فكل هذا في الأمور واجب، وهذا لا يكون إلا من العلماء، ما يكون من المتعالمين ومن أنصاف المتعلمين، ما يكون هذا، تثبت من العلماء الراسخين في العلم ومن ولاة الأمور. نعم، فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. نعم، كل هذه الأحاديث التي احتجوا بها الجواب عنها واحد واحد، أن من قال لا إله إلا الله يتثبت في شأنه ويكف عنه، فإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة قتل على ذلك، منع الزكاة، ما أبى أن يصلي، جحد البعث، حينئذ يحكم بردته، والذي يحكم بردته هو ولي الأمر، العلماء الراسخون في العلم هم الذين يصدرون الحكم عليه وينفذه ولي الأمر، بالمسألة فوضى. نعم، ولهم شبهة أخرى. يكفي، نقف عندها. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.